أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ليلة المصيبة، ليلة العزاء، أقرب القلوب إلى الله عز وجل، أكثرها حرقة على مصيبة أبي عبد الله الحسين الشهيد. أكثر الناس همًا وغمًا هذه الليلة وعزاء هو إمام زماننا صاحب الأمر، روحي وأرواح العالمين له الفدا. أنتم تحضرون مجالس الحسين عليه السلام وتبكون، فكيف بإمامنا صلوات الله عليه؟ الإمام أولًا هو وارث الماضين منهم، يفصله عن جده كم جد، أقرب الناس إلى رسول الله عز وجل في هذا العصر هو إمامنا الغائب، هذا أولا. وثانيا هو المطلع على مصائب الحسين عليه السلام كما جرى. نحن نروي من خلال ما رواه حميد بن مسلم، ما في كتب المقاتل، ولكن إمامنا عليه السلام علمه ليس من هذا الباب، علمه من باب آخر. يعلم حقيقة ما جرى على جده، لا يعلم، بل هو يرى أئمتنا عليهم السلام لهم طريق إلى العلم غير هذا الطريق. البعض من الصادقين من العلماء، أنا أعلم البعض من علمائنا وهو صادق، يقول أنا في حالة من الحالات رأيت بعض مصائب عاشوراء، لحظات تجلت لي مصيبة من هذه المصائب، بقيت أياما وليالي وأنا لا أعرف من راح. فقر من فقرات ما جرى في ذلك اليوم، لحظات كشف له الغطاء فرأى ما رأى. فكيف بإمامنا الذي يرى ويعلم ما جرى على جده عليه السلام من أوله إلى آخره؟ علمه من نوع آخر. على كل، هذه الليلة ويوم غد وليلة الحادي عشر، المؤمن كلما رأى في قلبه حرقة وحسرة وبكاء، بمقدار ما يعظم إيمانه تزداد حسرته ويكثر بكاؤه. أخواني أخواتي، هنالك ثلاث، هذه الليل نختصر الحديث لنذكر شيئا من مصائبهم صلوات الله وسلامه عليهم. هنالك ثلاث مختبرات لسلامة القلب هذه الأيام. من أراد أن يعلم أنه على سلامة من بدنه، هناك بعض الاختبارات الظاهرية. إذا أراد أحدنا أن يعلم حياة قلبه، أن هذا القلب الذي سيبقى معه أبد الآبدين، هذا القلب الذي نخاف عليه من التجلط والتكلس وإلى غيره من أمراض القلب، هذا القلب يذوب مع البدن فيما يذوب، ولكن الذي يبقى معنا إلى أبد الآبدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا أن نعلم هذا الاختبار للقلوب الباطنية، كيف نعلم سلامة القلب الباطني؟ وأنا أتكلم كل واحد منكم يراجع نفسه، يراجع قلبه، هل أدخل قلبه في هذا المختبر أم لا؟ المختبر الأول حالة الإنسان عند ذكر الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المؤمن عندما يسمع كلام الله، يسمع كتاب الله، عندما فقط يذكر الله عز وجل بقلبه ولو لم يتلفظ، هذا القلب تصبح فيه حالة، حالة من الوجل. هذا المعنى لا يعرفه الأجانب عن الأجانب، الأجانب عن عالم المعرفة. بعض الناس، على كل حال أنتم بحمد الله لستم من هؤلاء، بعض الناس همه بطنه وما دون البطن، كالدابة المرسلة همها علفها وشغلها تقممها. ولكن أنتم بحمد الله في مدرسة أهل البيت، نعم تجاوزتم هذه المرحلة. ما الذي جاء بكم هذه الليلة؟ مو فقط هذه الليلة، الحمد لله مجالسنا عامرة طوال العام، بعض المجالس كما علمت تعقد في كل يوم حتى في الأعياد، البعض لا يذهب إلى العمل إلا بعد أن يسمع مصيبة من مصائب أهل البيت عليهم السلام. بعض الناس له في كل يوم دمعة على الحسين عليه السلام، لا في يوم عاشوراء ولا في ليلة عاشوراء فحسب، هنيا لهم. المهم أرجع وأقول البعض من هؤلاء هذه حالته، ولهذا إذا رأيتم المؤمن يتكلم وقت قراءة القرآن الكريم اعلم أن هذا لم يعلم واقع القرآن، هذا لا يعلم مقام الربوبية. وأما من خاف مقام ربه، ما قال عذاب جهنم، ما قال عذابه، ما قال ناره، خاف مقامه. بعض الناس عندما يقف أمام مرجع التقليد يرتجف يتلعثم، المرجع لا يخيف ولكن يقول أخذتني هيبته. إذا كان العالم، إذا كان المرجع له هكذا هيبة، فكيف بهيبة الإمام عليه السلام وكيف بهيبة رب العالمين؟ مقام الرب مقام نعم لا تحتمله العقول. فيك يا أعجوبة الكون بدا الفكر كليلا، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا. رب العالمين نعم له تجليات للبعض، رب العالمين كان متجليا لموسى في كل الأوقات، كليم الله من أنبياء أولي العزم موسى عليه السلام. أنا هكذا أعبر عن، طبعا هذا التعبير ليس روائيا ولكن حقيقة، كان عبدا مدللا. رب العالمين يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقترح على الله عز وجل هارون، يقول هو أفصح مني لسانا، يطلب من الله عز وجل أن يشد أزره وعضده بأخيه هارون. عادة الأنبياء لا يقترحون، ولكن موسى عليه السلام رب العالمين علمه على الدلال. وما تلك بيمينك يا موسى، يكفي أن يكون مؤدبا يقول يا رب عصاي. رب العالمين يحتاج إلى توضيح، رب العالمين يحتاج أن يعلمه موسى عصاي أهش بها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لو سأله رب العالمين ما هي المآرب الأخرى لعله أطال في الكلام، مثلا أضرب بها على ورق الشجر ليتساقط منه طعام الحيوان مثلا. يقولون موسى اغتنمها فرصة، أراد أن يتكلم مع الله عز وجل، أراد أن يطيل الحديث، أو قال هي عصاي انتهت الحوارية، ولكن أراد أن يستمر في الكلام تدللا ودلالا. شاهد نبي الله موسى رب العالمين كان يكلمه، كلم الله موسى تكليما، موسى كليم الله رب العالمين، الآن كيف كلمه طبيعي ليس بفم ولم يسمعه بأذن؟ رب العالمين خلق الكلام خلقا، الآن طبعا استماع موسى بأذنه لا ضير، الصوت إذا خلق من الممكن أن يسمعه موسى بأذنه. المهم عندما جاء في ذلك الوادي إني أنا الله، يا له من موقف رهيب في ذلك الوادي، عندما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما الذي جرى؟ موسى كليم الله، عندما قال إني أنا الله ما خر موسى صعقا. هذا الجبل ما ارتباطه بالعوالم المعنوية؟ لماذا هذا الجبل خر؟ نعم هذا الجبل خر موسى صعقا، وهذا الجبل اندك عندما تجلى ربه. رب العالمين بتعبيرنا اليوم أعطاه شحنة إضافية، هناك شحنة موزعة على كل البشر، شحنة الخالقية والمخلوقية، لولا هذه الشحنة لما خرج الوجود من العدم إلى الوجود، وهناك شحنة لخصوص المؤمنين، وفي بعض الحالات رب العالمين يزيد هذه الجرعة، تجلى ربه للجبل فجعله دكا. رب العالمين يزيد من هذه الشحنة قليلا لأمير المؤمنين، الإمام عليه السلام يصعق ويخشى عليه، يأتون إلى فاطمة عليه السلام يقولون علي قد مات، يرون فاطمة عليه السلام غير متأثرة لموت علي، يقول هذه هي الغشوة التي تعتري زوجي من خشية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا على رأس الكل، حبيبنا المصطفى محمد لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الليلة أخواني أنا لست في مقام التفصيل في هذه النقطة، ولكن حاول أن تفكر كيف تستفيد من هذه الشحنة الإلهية الزائدة. نحن كلنا لنا ارتباط بعالم الغيب، لولا هذا الارتباط ما صمنا ولا صلينا. ما الذي يدفعك للحج؟ هذه الشحنة في قلبك، حب الله عز وجل وحب طاعته، ولكن سأل الله عز وجل أن يعطيك زيادة عن المقدار الذي أعطي للجميع. وهل في ذلك، وهل إلى هذا طريق، وهل هناك مجال؟ نعم، أنت في كل يوم تطلب ولكن من دون وعي. نحن مشكلتنا أنه نتلفظ ولا نعلم ماذا نقول. أنت في كل يوم تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، خارج الصلاة، في سورة الحمد. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني يا رب أذكرك بوصف الرحمة. أي رحمة؟ الرحمة الإلهية لها شعبتان لا شعبة واحدة، هو رحمن وهو رحيم. لو كان المعنى واحدا لماذا يكرر؟ اللغة العربية لغة غريبة، تغيير حرف يقلب المعنى من معنى إلى معنى. الرحمن والرحيم بينهما فرق شاسع، كلاهما بمعنى الشفقة المادة رحمة، ولكن الرحمن الرحمة العامة الشاملة. لولا الرحمة العامة لما وجد حتى شمر ابن ذي الجوشن. من رحمة الله العامة هذا الهواء الذي نستنشقه، قتلة الأنبياء يستنشقون هذا الهواء النقي، هذه رحمة عامة. واتفاقا على أرضنا هذه الأيام، نعم النصف الشمالي من الكرة الأرضية من أجمل البقاع، ماء وأنهارا وجمالا وطبيعة، والكفر ينتشر في النصف الشمالي من الأرض. رب العالمين أعطاهم ما أعطاهم من النعم، هذه رحمة عامة، طبعا لا من باب كرامتهم على الله عز وجل. مضمون الرواية: لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا قط، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن هناك رحمة عامة غامرة وهناك رحمة رحيمية، هذه الرحمة يختص بها من يشاء من عباده. واسألوا الله من فضله، ما هذا الفضل؟ هذا الفضل فضل لا يعطى من دون سؤال، لا يعطى من دون استجداء، لا يعطى من دون بكاء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حاول أن تبحث عن هذه الرحمة الخاصة، لا تقنع بما أنت فيه. نحن في عالم الدنيا لا نقنع بالراتب، البعض منا يعمل في أكثر من شركتين وموظف وله عمل حر، لما؟ يقول أريد المزيد. طبعا المزيد من الدنيا للمؤمن نعمة ولغير المؤمن نقمة، طبعا بشرط أن لا ينهيك عن ذكر الله عز وجل. إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، هذا هو القانون. إذا كانت الدنيا لا تلهيك افتح الشركات لا ضير، ولكن بشرط أن لا تبيع رأس مالك الأخروي، لا جماعة لا جمعة لا غير ذلك، بدعوى أنني أجمع الدنيا لأتصدق بها على الفقراء. من قال هذا تكليفك؟ ترهق نفسك، تقاطع أهلك، تحرم زوجتك بدعوى زيادة المال، هذا كلام شيطاني. أرجع وأقول سل الله عز وجل هذه الرحمة الخاصة. وهذه المجالس مجالس أهل البيت عليهم السلام، وخصوص في أيام محرم، وخصوص في ليلة العاشر ويوم العاشر. عن هذا المعنى قلت لكم سابقا: لو أحسنت استغلال 13، العمر يمضي ويفنى، ولكن استغل 13 في السنة، وهذا شيء متعارف. 10 الأخيرة من شهر رمضان المبارك، 10 الأولى من ذي الحجة للحجاج وغيرهم، وهذه 10 الأولى من شهر محرم. إذا أتقنت هذه 13 ضمنت شهرا كاملا. 13 يعني 30 يوما، 30 يوما وأنت في وضع جيد وأنت إنسان ذاكر. في شهر رمضان ليالي القدر البكاء من خشية الله، الصلاة الصيام. في شهر ذي الحجة كذلك الجو عبادي، وفي شهر محرم ارتباط بالعشرة، إني تارك فيكم الثقلين. كتاب الله الدعاء في شهر رمضان هو الغالب، وهذه الأيام ذكر أهل البيت العشرة نطير بجناحين. ماذا أحب أن أقول؟ أنا عندما أذهب جانبا في طريق فرعي أرجع إن شاء الله سريعا للجادة. إذن هناك 3 مختبرات لسلامة القلب. المختبر الأول: انظر إلى قلبك عند ذكر الله عز وجل. قد تقول أنا بحمد الله عندما أسمع القرآن أنصت. فيما مضى من الأيام عندما كنا في المدارس يعجبني هذا الأستاذ، الآن هو حي ميت لا أدري، كانت حركة جميلة عندما كان يشرح المادة ويؤذن المؤذن. بحمد الله في بلادنا أينما تذهب تسمع صوت الأذان ولو في غرفة مقفلة، كان يقف يتمشى في الصف هكذا ذهابا وإيابا إلى أن ينتهي الأذان. ما كان يحب أن يتكلم وصوت الأذان يرتفع، هذا توقير للأذان لذكر الله عز وجل. هذا يكفي؟ لا طبعا لا يكفي. بعض الناس مع الأسف إن صح التعبير غير دقيق مع رب العالمين له حالات عاطفية رومانسية، يا الله إني أحبك، يا حبيبي يا الله، هذه التعابير جيدة، ولكن متى تكون صادقا؟ عندما تقف أمام الحرام أكل محرمة، نظرة محرمة، كلام محرم، معاملة ربوية، امرأة ذات منصب وجمال، إلى هذه الامتحانات. إذا قلت يا الله يا رب نعم اعتمادا عليك حرمة لآياتك ولشريعتك أترك هذا الحرام. يوسف الصديق لماذا صار صديقا؟ قال يا رب السجن أحب إلي، هذا قصر فيه زليخة فيه متعة، السجن هذا السجن الموحش، أنا رأيت في مكان في مصر يقال هذا سجن يوسف، واقعا إذا كان هكذا سجن مخيف في أعماق الأرض، وسجن يوسف كان سجنا رهيبا، فرعون وما أدراك ما فرعون. يوسف يقول يا رب هذا السجن أذكرك فيه، ولكن في قصر زليخة هناك هناك امرأة مزعجة تزعجني، ولهذا قال السجن أحب، ما قال أفضل، ما قال أنفع، قال أحب، أنا أحب السجن. نعم، وصلوات الله على أمير المؤمنين، قال كلمة أرقى. ماذا قال علي عليه السلام المعروف عنه؟ أنه قال جلوسي في المسجد أحب إلي من ماذا؟ من جلوسي في الجنة. لما؟ المسجد مسجد قديم، أعمدة خشبية في تلك الأيام، لم يكن هذا التكييف وهذه الوسائل المريحة، لأن في المسجد رضا ربي وفي الجنة ماذا؟ رضا نفسي. نفسي مرتاحة في الجنة حولي الحور والقصور، ولكن في المسجد هذا المسجد فيه رضا ربي. المهم طبعا رضوان من الله أكبر في الجنة أيضا. المختبر الأول إذن حالتك مع الله عز وجل ذكرا لفظيا وذكرا ماذا؟ عمليا. عند الشبهات عند المحرمات أحدنا يعلم وفاءه صدقه مع رب العالمين. المختبر الثاني قلنا وأنا أتكلم أدخل نفسك في هذا المختبر، هذه الليلة بإمكانك أن تعطي لنفسك درجة ولو هذه الدرجة تقريبية احتمالية. المختبر الثاني ذكرك وحالتك عند ذكر إمام زمانك، هذا الإمام الذي هو في ظهرانينا يحج معنا يشهد الموسم رب العالمين، هكذا المعروف في كتبنا في عقائدنا، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، أمان لأهل الأرض. الإمام عليه السلام كالشمس وراء السحاب، الشمس موجودة غطتها السحب، ولكن فرق بين اليوم الذي الشمس في وراء السحب وفرق بينه وبين الليل. في النهار الشمس خلف السحاب ننتفع من وجودها بخلاف الليل، لولا الحجة لكنا في ليل دامس، الحمد لله وجوده المبارك. هذا المعنى بين قوسين أذكره، البعض قد يأخذ رأس الخيط ويستمر للنهاية، الإشارات تكفي للعقلاء وكلكم من العقلاء إن شاء الله. الإمام في زمان الغيبة له عناية خاصة بالبعض، البعض تحت نظره ملفه عند الإمام، وطبعا لا يراه، لا اتصال لا سفارة في زمان الغيبة، لا نفتح هذا المجال، ولكن يرى أموره. أنا قلت هذا المثال، البعض أعجبه المثال، في عالم الري في عالم الزراعة المهندس الزراعي يشق جدولا في الأرض، يصنع جدولا في اتجاه معين، يمشي يمينا شمالا إلى أن يصل هذا الجدول إلى المزرعة الفلانية. هذا الجدول لا ماء فيه، أيام الإعداد ليس هنالك شيء، بمجرد أن يفتح ماء السد، ماء الحنفية، ماء البئر، وإذا بهذا الماء يجري يمينا شمالا إلى أن يصل إلى الشجرة المقصودة، إلى الأشجار المقصودة. أو كنت معي في هذا المثال، البعض منا قبل أن يولد رب العالمين رسم له جدولا، رسم له قنوات. البعض يقول أنا أستغرب، كأنني العالم عالم الاختيار لا التسيير، يقول وكأنني أسير، وكأنني أساق من يد إلى يد، من طريق إلى طريق، كالأعمى الذي تأخذ بيده إلى المنزل، هو لا يرى شيئا ولكنك أنت البصير صاحب العين، نعم تجنبه الآفات، إذا أراد أن يسقط في بئر تجنبه إلى أن تقول هذا بيتك. البعض منا في زمان الغيبة هكذا يرعاه إمام زماننا صلوات الله عليه. إذن الاختبار الثاني، انظر إلى قلبك، الإمام الحي. فرق بين الإمام وبين آبائه الكرام، كلهم أئمة، كلهم معصومون، ولكن لا تنسى أنك يوم القيامة تحشر تحت لوائه رب العالمين، كما في القرآن الكريم يدعو كل أمة بإمامهم. إمامنا يوم القيامة الآن ميثم يذهب تحت راية أمير المؤمنين عليه السلام، ابن مظاهر تحت راية الحسين عليه السلام، أبو بصير يبحث عن راية إمامه الصادق عليه السلام، ونحن في عرصات القيامة نبحث عن لواء المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وأما المختبر الثالث، ما نحن فيه هذه الليالي، علاقتك مع الحسين ما هي؟ كم درجتها؟ كم ترى حرارة حبه في قلبك؟ في هذا البلد رب العالمين أنعم علينا بحمد الله، المعروف أن تكاثر النعم، الحياة المترفة، الحياة الهانئة من موجبات قسوة القلوب، ولكن أنا في هذا البلد رأيت أحدهم، ولعله يبدو هكذا توفاه الله عز وجل مبكرا، كنا في مجلس قيل لي هذا الرجل من أهل هذا البلد، يقولون هذا له علاقة بسيد الشهداء، علاقة متميزة. إلى أي درجة؟ الكثير له علاقة متميزة، ولكن أنا ما رأيت مثل هذا الإنسان، إنسان من عامة الناس. يقول قال لي ابن عمه على ما في بالي، قال أنا رأيت هذا الرجل، يقول هذا بمجرد أن يسمع هذه الحروف الحاء والسين والياء والنون، جاء حسين أحد اسمه حسين مثلا، هذه الكلمات ولو لم يكن المراد منها سيد الشهداء، يقول بمجرد أن يسمع كلمة حسين ينتقل ذهنه إلى الحسين بن علي. ما هذه الرقة في القلب؟ ما هذا الحب الجامح؟ البعض يموت عزيزه، قلت هذا المعنى، يموت عزيزه قبل محرم، فإذا جاء هلال محرم نسي عزيزه، لا يبكي على عزيزه، بمجرد أن يرى سوادا يرى اسم الحسين عليه السلام على راية يهتز لذلك قلبه. حاول أن تجد طريقا خاصا. أنا رأيت بعض الزوار عندما يذهب إلى كربلاء، الزوار على أشكال وألوان، إحدى المؤمنات اشتكت عندي، قالت أنا ذهبت إلى كربلاء ولعل أول زيارة أو بعد فترة طويلة، كانت تشتكي عندي تقول ما هذا القلب القاسي. أنا توقعت عندما أذهب إلى كربلاء مثلا يغمى علي بكاء شديد، ولكن رأيت قلبي على كل حال عيني لم تسعفني، ما رأيت ذلك الإحساس الذي توقعته. طبعا الذي يقول هذا الكلام لي، أنا عادة أقول اعمل جردا، اعمل بحثا، ما الذي أوجبك لك هذه الحالة؟ عادة المعاصي رب العالمين، هذه المعاصي في البلد عندما تذهب لمشاهدهم في يوم عرفة في ليلة القدر نعم يؤدبك بهذه المعاصي. نعم حاول قبل أن تذهب لزيارة الحسين بأيام أن تفلتر نفسك إن صح التعبير بالاستغفار بالإنابة، أد المظالم للعباد، إذا كان حق مالي ادفعه، هيئ نفسك لزيارة الحسين عليه السلام لئلا تبتلى بقسوة القلب هناك. ولكن البعض يذهب لزيارة الحسين عليه السلام حقيقة كأنه يزور عزيزا له، طول أيام إقامته في كربلاء المقدسة لا يبتسم أبدا، لا يشرب ماء باردا. في هذه السفرة الأخيرة كان معي أحد المؤمنين من هذا القبيل، كنا في مضيف الإمام الحسين عليه السلام، بركة الحسين، بجوار الحسين، وعلى كل حال جاءوا بالطعام وإذا بصاحبنا لا يمد يده. قلت له يا فلان هذه بركة الحسين في مضيف الإمام قطعا لا إشكال في هذا الطعام. يقول لا لا قلبي في كربلاء لا يطاوعني أن آكل أكلا مشبعا. يتذكر عطش الحسين وجوعه في يوم عاشوراء، تعرفون في يوم عاشوراء كان الجوع والعطش، قوم محاصرون، هكذا البعض تكون حالته في أرض كربلاء. نعم من أول ما يدخل إلى أن يخرج وهو يعيش حالة الحزن والأسى لما دهى سيد الشهداء. هنيئا لمثل هذه القلوب المتأثرة بمصائبهم. هذه الليلة حاول أن ترقق قلبك، انظر إلى ما في هذا القلب، كن حسينيا كما يحب إمام زمانك. هذه الليلة لا أدري ماذا يجري في خيام الحسين، ماذا جرى عليه في مثل هذه الليلة. لهم دوي كدوي النحل، بين قائم وقاعد وراكع وساجد. الحسين عليه السلام أيضا كان يتفقد الخيام الطاهرات. زينب عليه السلام كانت مضطربة خائفة من اليوم الذي سيأتي، ولكن يبدو من بعض النصوص أن زينب عاشت شيئا من الارتياح. متى؟ عندما استمزجت القوم فرأت هؤلاء في أعلى درجات الوفاء، الكل مستعد غدا ليبرز محبته وفاءه لسيد الشهداء. إخواني للرجال في يوم عاشوراء كانوا أبر الأصحاب وأوفى الأصحاب. هذه القطعة من التاريخ اخترتها لكم لتنظروا إلى حال النساء في أرض كربلاء. الرجال لهم شأنهم، ولكن أو تعلم الحسين عليه السلام عندما قال في تلك الليلة أو قبل عاشوراء: ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب بها إلى بني عمها، لأني غدا أقتل ونسائي تسبى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن هذا الطريق طريق القتل والشهادة، لا الشهادة فحسب، وإنما ستسبى النساء. ماذا جرى؟ البعض منهم قال لزوجته وهو أحد أصحابه باسم علي بن مظاهر، قال لزوجتها: قومي. قالت: إلى أين؟ قال: أذهب بك إلى أهلك. أو تعلم هذه المرأة ماذا صنعت؟ أنقل لكم النص. يقول: قامت ونطحت رأسها في عمود الخيمة فقالت: والله ما أنصفتني، يعني يا رجل ليس هذا الإنصاف، أنت تستعد لأن تقتل بين يدي الحسين وأنا ترجعني إلى أهلي؟ يا ابن مظاهر أيسرك أن تسبى بنات رسول الله وأنا آمنة من السبيل؟ كيف قلبك يسمح لك أن تراني حرة وآل رسول الله في الفلوات؟ أيسرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنا أستتر بإزاري؟ بارك الله في هذه الصرفة. أنا ما ذكرت المقتل، فقد ذكرت حال امرأة من النساء في خيام الحسين عليه السلام. ثم أكملت الحديث: أيسرك أن تذهب من بنات الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي؟ أنتم تعرفون بعد عاشوراء ماذا جرى على بنات الرسالة. التاريخ نقل حرق الخيام، التاريخ نقل بعض الأمور، ولكن هؤلاء الكفرة، هؤلاء أصحاب القلوب القاسية، كانوا ينزعون الأقراط من بنات النبوة هكذا باللطف. تقول هذه المرأة لزوجها: أيسرك أن يتبيض وجهك أمام رسول الله وتسود ويسود وجهي أمام الزهراء؟ أبدا، أنا لا أرجع إلى أهلي أبدا. هذه حال النساء، ولكن كيف حال الرجال؟ يا لها من ليلة ليلة. الحسين عليه السلام صلى معهم صلاة الفجر ودعا بدعوته البليغة، استعد للقتال، ولكن أحب هذه الليلة فقط أنقلكم إلى مشهد الوداع. نريد هذه الليلة ننتقل من مشهد إلى مشهد، اسمحوا لي لعدم الترتيب، ولكن نريد أن نثير الدمع هذه الليلة. جمع الأهل والعيال، الطلبة جمع الأهل والعيال، ثم نادى: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة. أنا أقول هذه العبارة وأنت تبكي من المصاب. هذه الكلمة ماذا صنعت بنفوس الهاشمية؟ كأني بها تنادي: إلى أين يا حمامة؟ خذنا إلى مدينة جدنا. أخذ يودعهن واحدة بعد واحدة، وكأني لسكينة عزيزة الحسين مسكت بقوائم فرس أبيها، يعني يا فرس إلى أين تأخذ أبي؟ أبي مقدم على القتال. نعم، الحسين طمأنها: لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. ودعهن جميعا، توجه للميدان وإذا بصوت خلفه ينادي: مهلا مهلا مهلا مهلا. أنت أيضا تأسى بزينب عليه السلام في مصيبتها، تصور نفسك مقام زينب وأنت تقول: مهلا مهلا يا ابن الزهراء. ماذا جرى؟ ماذا تريد زينب من الحسين؟ يبدو زينب ما شبعت من وداع أخيها الحسين. قالت: أخ يا حسين، اكشف لي عن صدرك ونحرك. آه الحسين، كيف لا يسمع طلب، لا يقبل طلبها. كشف لها عن صدره ونحره، فأخذت تقبله في صدره ونحره، ثم توجهت إلى المدينة: يا أمه يا أمه، أديت الأمانة. أي أمانة هذه يا زينب؟ وإذا بها تقول عندما حضرت أمي الوفاة طلبت مني في الساعة الأخيرة أن أقبل صدرك ونحرك أديت الأمانة. هل أنت مستعد معي هذه الليلة تذرف دمعة سخية على ابن فاطمة بمقدار ما تتفاعل هذه الليلة؟ يدعو لك إمام زمانك، ولكن هذا الصدر والناحر ماذا جرى عليه في ذلك اليوم؟ يكفي أن أقول لك المصيبة على لسان إمام زمانك. ماذا يقول إمامنا؟ تطأك الخيول بحوافرها وتعنوك الطغاة بمواترها، قد سكن للموت أذينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. أريد منك بعد هذه الفقرة من المقتل أن ترفع صوتك يا مناديا من حسين عليه السلام، ماذا جرى في زيارة الناحية؟ هكذا يقول والشمو جالس على صدري مولعا سيفه حريك. ألا رحم الله من نادى وحسينا وحسينا وشهيدا. إلى المصيبة من تأت عند هذا الحد نظرت زينب وإذا برأس أخيها فوق رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا ويتمايل معه قلب زينب. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي مرة أخرى وحسينا وحسينا وحسينا. الوالدة والقلب لحفار ودور عزبني وين ما جايان، أويلاه على ابن المات المات عافشا عطشان وركبت عليه الخيل ميدان، وين اللي واسيني يا شيعة يا شيعة على حسين وولاده ورضيعة، يا والله على حسين وولاده يا وولاده يا ورضيعة يا صدق يا حسين أردن اشتك يا غريب الغابرية، صدق يا حسين أردن اشتك يا غريب الغابرية، اللي يجري عليك خويا بكربلة ويجري علي، اللي يجري عليك خويا بكربلة ويجري علي، وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا جوابك وحسينا صاحت الليلة العقيلة بكربلة تنشد أخوها من إجا وعباس يمها هالمسية يودعوها تطمت على الهام زينب تجذب الون اسمعوها والدعان تصيح اخوتي بكربلة هاي المسية والدعان تصيح اخوتي بكربلة هاي المسية وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا صدق آخر ليلة هذي بالفضل عيني تشوفه صدق آخر ليلة هذي بالفضل عيني تشوفه صدق باشر عالشريعة خوية تتقطع شفوفه بالعمر يفضخ جبينه وبالسهم ينطفي شوبه وينكسر ظهرك عليها وانا ابقى بلا حمية ينكسر ظهرك عليها وانا ابقى بلا حمية وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا أرد أسألك يا خليط وهالسؤال بقلبي حسرة أرد أسألك يا خليط وهالسؤال بقلبي حسرة حين تتعنى العزانة تطلب العبد الله قطرة حين تتعنى العزانة تطلب العبد الله قطرة صدق عبد الله لضيعك بالسهم ينقطع نحره صدق عبد الله لضيعك بالسهم ينقطع نحره صدق باكر حرمله يسقيه من دم المنيه صدق باكر حرمله يسقيه من دم المنيه وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا من تودعنا يا خويا صدق نورك نفقد النايا من تودعنا يا خويا صدق نورك نفقد النايا صدق وحدك تبقى خويا بكربلة بين الأسماء صدق وحدك تبقى خويا بكربلة بين الأسماء صدق راسك بالحجر ينصاب والدم يجري منه صدق راسك بالحجر ينصاب والدم يجري منه والكبد من خرج ظهرك بالسهم تطلع يا خيا والكبد من خرج ظهرك بالسهم تطلع يا خيا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا طالبين لكم من الأولين والآخرين نريد أن ندعو هذه الليلة لا نعلم هل نحن نضمن أن نبقى إلى محرم القادم إن شاء الله ولكن حاول أن تغتنم الفرصة هذه الليلة قبل أن أدعو إخواني أيضا محطة عزائية قصيرة وندعو نريد أن ندعو مرة أخرى نثير الدمع بمناسبة أنه لدم المظلوم هكذا نقرأ في ختام المجالس لدم المظلوم يقال بأن المراد بهذا المظلوم هو ذلك الرضيع الضامي ما قاتل وقتل جاءت به أخته الحوراء زينب يا أبا عبد الله هذا الرضيع أسقه. أخذه الحسين عليه السلام نادى يا قوم أنتم تقاتلونني وأنا أقاتلكم، فما ذنب هذا الرضيع؟ فما ترونه كيف يتلظى فشرا؟ رأيتم السمك خارج الماء كيف تتقلب يمينا وشمالا؟ ساعد الله قلب الحسين وهو يرى هذا الرضيع يتقلب في القمار من شدة العطش، غارت عيناه، جف ما في صدر أمه من اللبن. القوم تحركت قلوبهم، البعض قالوا اسقوا هذا الرضيع ما ذنبه، والبعض يقول لا تبقوا لهم باقية. وإذا باللعين ينادي يا حرملة اقطع نزاع القوم، قطع نزاع القوم، ولكن بالفعل لا بالكلام. ماذا عمل؟ وضع سهمه في قوسه، بان عنق الصبي كأنه إبريق فضة، رماه بذلك السهم، ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد، من الوريد إلى الوريد، ومنعطف الأهواء لتقبيل طفله، فقبل منه السهم القمل من حرام. تحير الحسين ماذا يعمل برضيعه، وإذا بمناد ينادي من السماء دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة. رجع الحسين إلى الخيام وهو كاتف البال متغير الأرض، ماذا يعمل برضيعه المذبوح من الوريد إلى الوريد؟ عمل له حفيرة وراه في الثرى، لا أدري هذه المصيبة أذكرها أم أكتمها، ولكن ليلة العاشر ليلة المصيبة، لا أدري هذه المصيبة ماذا تعمل بقلوب المحبين. هكذا يقولون، وهذه القلوب القاسية لا نستبعد منها أبدا. من قتل الرضيع، من قتل العيا أولاد الحسين، من حز رأس الحسين، ما المانع؟ يقولون ذلك الذي رأى الحسين وهو يدفن رضيعه علم موضع الداس يوم عاشوراء عندما قطعت الرؤوس، وإذا يرون رأس هذا الرضيع على رمح ينتبات الرمام. يا لا من مصيبة. إذا ذهبت إلى زيارة الحسين عليه السلام تذكر مني هذه الرواية، هذا المقتل. البعض يسأل أين دفن الرضيع أخيرا عندما دفن الشهداء، أين قبر الرضيع؟ علي الأكبر له قبره، الشهداء لهم قبورهم، العباس له قبره، ابن مظاهر له قبره. يقال ان هذا الرضيع دفن على صدر الحسين، يعني كهيئته عندما كان ياخذه ليسقونه شربة من الماء. عندما يظهر إمامنا يخرج من قبره يوم القيامة كأني به حامل رضيع. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الآن رقت القلوب، قل لا تب إلهي بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم يا الله، يا الله، اغتنم الفرصة، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا كما لا يقال لغيره يا الله. إلهي اضطردتنا هذه الليالي من بابك فبمن نلوم. الرضا عليه السلام يقول: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. لا تخرج هذه الليلة من مجلس الحسين إلا وقد أخذت ورقة العتق من الله من رب العالمين. إلهي العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو. إلهي فك رقابنا من النار. اللهم فك رقابنا من النار. اللهم فك رقابنا من النار بجاه محمد وآله الأبرار. اللهم اشف كل مريض. اللهم رد كل مريض. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم ابلغ سلامنا الى امام زماننا يا رب الحسين. بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة. بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. أدرك الله يا صاحب الزمان في مصيبة جدك الحسين يا وصي الحسن. والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا. ختامه مسك دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا جاء في بالي أن نختم المجلس بهذه الفقرة من التوسل بسيد الشهداء. يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا. اللهم إنا دعا وعدناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا عرفنا الليل الإجابة فيما سألناك علمك بحالنا يغني عن سؤالنا بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.